أحسن الله إليكم، هل يجوز التحدث مع الرجال الأجانب من خلف حجاب، مثلا سؤال أهل العلم في مسألة ما؟ الجواب: من قواعد الشريعة سد الذرائع، والمقصود بالذرائع التي تسد إذا كانت الذريعة تفضي إلى ترك واجب أو تفضي إلى فعل محرم. ولهذا جاءت الشريعة بمنع الحيل، لأن الحيل منها ما يكون حيلة لترك واجب من الواجبات، أو حيلة لاستباحة محرم من المحرمات، فحينئذ إذا كانت هذه المرأة تستعمل هذا الكلام ويكون اتصالها يترتب عليه فتنة بالنسبة لها، فلا يجوز عملا بقاعدة سد الذرائع. وإذا كان لا يترتب عليه فتنة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وبالله التوفيق.